الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة نسبه، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، عبد الله هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد المطلب هو جده، وهو ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش هو فهر، وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، سمي أو لقب بقريش وانتسبت إليه قبيلة، وهو فهر بن مالك. وهاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأدنى من قريش، أي من ولد فهر. وقريش الذي هو فهر من العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، جد العرب هو إسماعيل ابن الخليل إبراهيم عليه السلام. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 63 سنة، منها 40 سنة قبل النبوة، 23 كان نبيا رسولا. وهنالك فرق بين النبي وإيش والرسول. النبي فعيل بمعنى فاعل، ويحتمل فعيل بمعنى مفعول، يعني نبي بمعنى منبئ، يعني مخبر بما أرسله الله به. وكذلك يصلح أن تكون فعيل بمعنى مفعول، أي منبأ من قبل ربه بما أوحاه الله إليه. ونبي أصله من النبأ الذي هو الخبر، وقيل من النبوة التي هي الارتفاع، نبوة المكان المرتفع على وزن ربوة، فهو مرتفع على سائر الخلق بما خصه الله به من النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ لأنه لما نزل عليه الوحي بإقرأ كان نبيا، ثم أرسله الله عز وجل بسورة المدثر، لأنه قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، فأوجب الله عليه الإبلاغ. لكن لما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق كان نبيا. وأما الرسول فقد سبق كلامه عليها غير مرة، وهي فعول بمعنى مفعول، يعني مرسل، رسول بمعنى مرسل، وفعول تأتي كثيرا بمعنى فاعل ومفعول. يقال فلان عقول يعني عاقل، ويقول رسول بمعنى مفعول يعني مرسل. قال وبلده مكة. لا يختلف الناس أن بلد النبي صلى الله عليه وسلم التي نشأ فيها وأوحى الله إليه فيها مكة. بعثه الله بالنجارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالنجارة عن الشرك، يحذر الناس من الشرك ويعظم لهم التوحيد وينهاهم عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد. بهذا بعثه الله عز وجل كما قال تعالى: يا أيها المدثر. المدثر هو الذي يتغطى، تدثر إذا تغطى. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز التي هي الأصنام فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر يعني ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر يعني عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يطهر أعماله من الشرك، فمن دونه من باب أولى. وليس في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقع في الشرك قبل الرسالة، لكن هذا خطاب له باعتبار ما حل بقومه من الشرك. يعني لابد من أن تتبرأ من أعمال المشركين وتهجر الأصنام، يعني وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا عليه الصلاة والسلام 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد ال10 سنين عرج به عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في كتب السير والأخبار. فهذا فرض على كل من علم التوحيد أن يدعو إليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فرض على كل من علم التوحيد أن يدعو إليه، وفرض على كل من عرف الشرك أن يحذر منه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قم فأنذر عن الشرك وعن سائر البدع التي وقع فيها الناس، وربك فكبر يعني عظمه بالتوحيد، ودل الخلق عليه بآياته ومخلوقاته وأسمائه وصفاته الدالة على وجوب إفراده بالعبادة، وثيابك فطهر يعني طهر جميع أعمالك من الشرك وتبرأ من دين المشركين وما هم عليه من دعاء الآلهة والأصنام والرجز فاهجر. الرجز مفعول به مقدم كما مر في السياق قبلها، يعني واهجر الأصنام، وتقديم العامل على المعمول يفيد الحصر، لأن المشركين تعلقوا بآلهتهم تعلقا عظيما، فقال والرجز فاهجر. والرجز بمعنى الأصنام، وتركها ترك عبادتها ومجانبة من يعبدها والحذر من ذلك، تحذير الناس من ذلك، والدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين لله. ثم بعد أن مكث فيهم 10 سنين يدعوهم إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام ويضرب لهم الأمثال لتقريب المعاني، عرج الله عز وجل به إلى السماء لحكمة عظيمة ومنة جليلة. عرج به إلى السماء فأوحى الله إليه ما أوحى، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، فرضها الله فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة، وما زال يراجع ربه في أمر موسى عليه السلام حتى صارت 5 في الأداء 50 في الأجر. وصلى عليه الصلاة والسلام في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وهاجر هو وأصحابه رضي الله عنه. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أصل الهجرة من هجر الشيء إذا تركه، والترك قد يكون لله وقد يكون لغير الله، لكن الهجرة التي ذكرها المؤلف هي الهجرة الشرعية التي هي ترك بلاد الكفر والانتقال إلى بلاد الإسلام لأجل الله عز وجل ولأجل إقامة دينه ومفارقة الباطل وأهله. والهجرة بهذه والهجرة بهذا المعنى فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. وأما الهجرة التي نسخت فهي الهجرة من مكة إلى المدينة، هذه الهجرة نسخت بالسلامة. هذه الهجرة نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. بعد أن فتحت مكة وصارت دار الإسلام فإن الهجرة منها نسخت وصارت دار الإسلام، وبقي أهل مكة بمكة وأهل المدينة الذين هاجروا من مكة حرمت عليهم الإقامة في مكة لأنهم تركوها لأجل الله، فلم يجوز لهم أن يقيموا فيها بعد تركها لأجل الإسلام. ولو أصبحت دار إسلام فإنهم لما هاجروا منها فإنه امتنعت الإقامة في حقهم فيها لأنهم إنما تركوها لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والدليل على أن الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وأنها باقية ما قامت، باقية إلى أن تقوم الساعة، قوله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال: لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين أشرفوا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، هذا فيه دليل على وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من رجل يقيم بين ظهراني المشركين، وقال الرجل المسلم والكافر: لا تتراءى ناراهما. وهذا يدل على أن المسلم لا ينبغي له أن يقيم بين ظهراني المشركين إلا لحاجة أو لإقامة حجة، فإذا كان غرضه من ذلك إقامة الحجة على الكفار ودعوتهم إلى الإسلام رخص له في الإقامة بينهم بقدر دعوتهم، لعموم قوله تعالى: ولقد نزل عليك في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالإقامة مع أهل الباطل ممنوعة إلا بقدر دعوتهم، فلا تقعدوا نعم بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كذلك قال البغوي رحمه الله في تفسيره في سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا فأداهم الله باسم الإيمان، وهذا فيه دليل على أن من لم يهاجر وبقي مع المشركين والكفار فهو مسلم، لكن لتركه لما أوجب الله من الهجرة يكون عاصيا. وفي هذا دليل على ثبوت اسم الإيمان، ثبوت اسم الإيمان في حق العاصي، لأن الله ناداهم باسم الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا الحديث يدل على أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وتوفي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ الدين وأقام الحجة على عباد الله ونصر الله به دينه وأعلى به كلمته، فإنه مات بين ظهرانيهم عليه الصلاة والسلام ميتة فارقت روحه فيها جسده، كما هو اعتقاد أهل السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات ميتة طبيعية فارقت روحه الشريفة فيها جسده صلى الله عليه وسلم. ثم قام أهله وأصحابه بما يقومون به في سائر الموتى، إلا أنه لم يجرد عند تغسيله عليه الصلاة والسلام، ولم بل غسل في ثيابه صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يصلى عليه جماعة لأنه هو الإمام حيا وميتا عليه الصلاة والسلام، وصلى الناس عليه أفرادا وصلاتهم تنفعهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى شفاعة شافع ولا إلى دعاء داء، لكن هذا من باب التقرب إلى الله والتزلف إليه بالإحسان إلى محبوبه حتى يحبه. والمعروف أيضا أنهم دفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها لأنه مورض عندها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يدفن الأنبياء حيث ماتوا وحيث قبضوا، ولذلك دفنوه في الموضع الذي قبض فيه. ولم تكن الحجرة يوم ذاك من جملة المسجد في عهد الخلفاء حتى أدخلت بعهد عبد الملك ابن مروان، وأنكرها سعيد بن المسيب وغيره، وأنكروا أن تدخل الحجرة أو أن يتوسع المسجد من جهة الحجرة، وأنكروا ذلك وأقاموا الحق ووجهوا رضي الله عنه. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بين ظهرانيهم ميتا طبيعية، وقد أخبر الله عز وجل أنه ميت كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فمن الغلو أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت وأنه الله عز وجل اصطفاه إليه، وكل هذا مخالف للصلاة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على سائر بني آدم، فمرض عليه الصلاة والسلام وعاده الناس عليه الصلاة والسلام، وكان يتألم وكان يجد من أثر الحمى ما يجد، حتى إنه قال: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. وكانت فاطمة رضي الله عنها تقول: وكربه على كربك يا أبتا، يقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم. كل هذا ثابت في الصحيح وفي السنن والمسانيد، ولا مجال للإنكار. صلاة الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذر الأمة منه، والخير الذي دل عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله عز وجل ويأباه. دينه باق ما بقي الليل والنهار، وسار دينه مسير الليل والنهار، وبلغ الآفاق. ما من بيت مدر ولا خبر إلا أدخله الله هذا الدين بعجز عزيز أو بذل ذليل، وبلغت دعوته الآفاق عليه الصلاة والسلام، وانتشر الخير وعم التوحيد. فالدين الذي دعا إليه رسول الله هو التوحيد، إفراد الله بجميع ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والشر الذي حذر الأمة منه هو الشرك، وجميع ما يكرهه الله عز وجل ويأباه من البدع والمعاصي والمخالفات. فالواجب على كل داع أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعو إلى التوحيد الخالص، ويحذر الأمة من الشرك والبدع والآثام اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله بذلك في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: بعثه الله للناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. بعثه الله إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه الخاص، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، غنيهم إلى الناس كافة، غنيهم وفقيرهم، وعربيهم وعجميهم، وذكرهم وأنثاهم، أرسل إلى جميع الخلق. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والآيات في هذا كثيرة. والدليل على أنه أرسل لجميع الخلق قوله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله به الدين عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك. فكملت به الديانة، وعظمت به المنة، وظهرت به الحجة، وتبينت به المحجة عليه الصلاة والسلام. والدليل على موته قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون كما أسلف. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل على بعثهم قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقوله والنبيين من بعده يدل على أن جميع الأنبياء أرسلهم الله عز وجل وابتعثهم بعد نوح، فأولهم نوح مكث في دعوة الناس 10 قرون يدعوهم إلى التوحيد، بعث فيهم 1000 سنة إلى 50 عام يدعوهم إلى التوحيد، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. ثم مكث الناس على ذلك 10 قرون على التوحيد الخالص بعد الطوفان ثم وقع الشرك مرة أخرى. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. قال تعالى والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، الكفر بالطاغوت، الطاغوت كل ما تجاوز العبد به حده من متبوع أو معبود أو مطاع. والأصل أن الطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فمن عبد غير الله فقد تجاوز الحد، لأن الله فرض على الناس عبادته سبحانه وتعالى دون ما سواه. ومن اتبع غير رسول الله فقد تجاوز الحد، لأن الله افترض طاعته صلى الله عليه وسلم دون ما سواه. وكذلك من أطاع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا تجاوز الحد، لأن الله افترض طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعلها من طاعته في قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. وسيأتي الكلام على بقية الباب في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على رسوله.